رفعه الى ايه؟ الى حضرته. وهنا يبقى اذا رفعه الى حضرته لانه كان عبدا بحق. طب لما رفعه الى حضرته لانه عبد بحق يبقى كان لازم انزل الكتاب قبل كده. امال هيبقى عبد بحق ازاي؟ لازم يبقى بمنع. فكانه انزل عليه الكتاب اولا. خلاص؟ فالتفت لربه لفتة أراد أن يلفت بها سواه، فأخلص هو في العبودية وتحمل ما تحمل، فكان من جزائه أن يرتفع إلى مقام الحضرة، فعرج به. فلما عرج به أعطاه الله الصلاة لينزل بها إلى خلق، ليرفع خلقه بالصلاة إلى المقام الذي سعى إليه بالمعراج. إذن فالنبي تناول لينامه، وتناول لأنه أخلص العبودية. إذن فهو صعد إلى فوق وأخذ ما أخذ من أداء من استقبال فريضة الصلاة لينزل بها إلى أمته، ويقولون اللي عايز يلتقي بالله يكون مصليا لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب الآية دي السورة دي 68 في الترتيب، يبقى الكتاب لسه ما كملش من 114. أما قال لك ما هو الكتاب يطلق ويراد به بعضه، لأن زي ما بيقول على القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى الآية واحدة نسميها قرآن والسورة واحدة نسميها قرآن والكل نسميه إيه؟ قرآن. فهب ان دي صحيح 68 ولسه باقي صور تانية برضو، يبقى يطلق على ما انزل، او ان الكلمة مش نزل، الكلمة انزل، وانزل قلنا فيها مراحل. الاول من اللوح المحفوظ وانزله الى سماء الدنيا ليباشر مهمته، فالكلام في الانزال لا في التنزيل. ال 68 والباقي والاخرى دي لمين؟ لكون نزل نجوما، اما هو فهو انه انزله كله، يبقى انزل الكتاب يعني من اللوح المحفوظ ليباشر ايه؟ ليباشر مهمته في الايه؟ في الوجود. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمه عوج تعني الاستقامه، غير عوج يعني مستقيم، ما فيش فيه اعوجاج. ايه يعني الاعوجاج؟ معنى الاعوجاج ان لا ياخذ الشيء امتدادا موجزا، بل ياخذ امتداد. الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيما، لكن لو حوض شويه كده وبعدين حوض شويه كده وقعد شويه كده يبقى هو طريق موصل بس مش ايه؟ مش مستقيم ولا. والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين، هذا التكامل ان كل واحد فيه خصلة الباقي محتاجها. اذن فلا بد من معايشة الخلق للخلق، ما نتجادلش، لازم نتواجه. اللي مش مهندس يعوز المهندس، والمريض يعوز الطبيب، واللي مش ما بيعرفش يكنس يجيب الكناس بتاع الشارع، واللي ما بيعرفش يصلح الحنفيه يجيب السباك، واللي ما بيعرفش يخيط هدوم يجيب الخياط، واللي ما يعرفش يعمل حذاء، واللي بينتج ينتج، واللي بيستهلك يستهلك. اذا لابد ان يتواجه الناس. ليه؟ لان مسائل الحياه ما يقدرش واحد يستوعبها لنفسه، فلا بد من التواجه. هذا التواجه ان لم تنظم له حركه مرور دقيقه نصطدم ببعض. نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده ونسميه فيه كرة، اذا تواجهنا والتقينا فيه انت تبقى في نهاية الكربة ودك في اولها ما تشوفوش بعض، يحصل تصادم. يبقى اللي يخلينا ما نستخدمش ايه؟ ان الطريق يبقى مستقيم. انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد، الاستقامة ده هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركه دي عشان ما تصطدمش حركه الحياه مع حركه الحياه. وبعد ذلك يصل إلى أغراضنا بشيء. ولذلك يقول قرآنا عربي في آية ثانية يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده. بس لما يجي العوج في آية ثانية جابت إيه؟ لا ترى فيها عوجا ولا إيه؟ ولا أنت. إيه هي؟ إيه هي؟ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا ما فيهاش حاجة صفصفا خالية لا ترى فيها عوج ولا أنت. إيه العوج وإيه الأنت؟ قال لك أنت مش عايز طريق مستقيم عيد المستقيم كده نشوف بعض ونكشف بعض المتوجهين يشوفوا بعض عشان ما يصطدموش. قال لك لازم حاجتين اتنين. قال لي اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ما يمكن مرتفع كده ومنخفض. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعندك قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه التانيه ده عند ارتفاعته قابلين بعض. ولذلك يجي المرور ده تقول لك عقبه منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكايه دي. الله، اذن العوج علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال، والأنت عشان الارتفاع والايه والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام، وتستطيع والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال عوجا، هو ما فيش فيه عوج. قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. قال لا، طيب ما دام قيم مستقيم قال لك يعني تأكيد لغير ذي عوج؟ أم قال لك ايوه. طب ليه كده؟ أم قال لك لأن الاستقامة والعوج قد تدرك بالعين المجردة، وقد تكون هناك استقامة ما تدركش بالعين المجردة. عايزة ميزان اللي بيسموه ميزان المية. ولذلك في الطريق مرصوف يبقى عال ومستقيم ومستقيم، تشوف أنت بالعين المجردة كده، وبعدين تيجي شوية مطرة تروح فضها المهندس والمقاول ومش عارف ايه، وتروح عامله هنا وبركه وكده. تبقى ما بقاش ايه؟ ما بقاش فيه انت، في عال وفيه ايه؟ في واطي. فاكد غير ذي عوج بقوله ايه؟ قيم يعني مستقيم. او قيم يعني مهيمن، زي ما يقول فلان قيم على فلان. قيم على حركه الحياه. يبقى هو في ذاته لا عوج فيه، وهو الايه؟ وهو مهيمن على إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مش كده؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يبقى هو ده القيم على حركة الحياة وعلى ما سبقه من الكتب، والنهاية هنا هي. يبقى ده اسمه إيه؟ قيم بمعنى آخر. يبقى قيم تيجي بمعنى إيه؟ يا مستقيم يا إيه؟ يا له إيه؟ الوصاية على الإيه؟ على الكل. فأقم وجهك للدين القيم اللي على الأديان كلها. وبرضه سيدنا يوسف لما جه لصاحبي السجن قال لهم ايه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ايه؟ من سلطان. إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم. ذلك الدين الايه؟ القيم. يبقى معنى القيم يعني مستقيم، وتبقى تأكيد لغير ذي عوج. يقيم يعني قيم على ايه؟ على غيره. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ايه العله في الانزال؟ اي لينذر بأسا شديدا. طب المنذر يقتضي منذرا، هتنزل مين؟ لينذر بأسا شديد. أهدي بقى الملكة العربية تقول لا ينذر بالبأس الشديد والعذاب إلا من الكافر، واللي يبشر المؤمن. يبقى إذن القرآن بإيه بيسيب للملكة مجال، مش يجيب لك كل حاجة هنا على طرف السمان عشان الإنسان يستقبل القرآن بتفتح فكري. تفتح الفكري هو بقى يوضح إيه؟ لينذر بأسا شديدا. من المنذر؟ أنت اللي هتقول. يبقى أكنه قال لينذر الإيه؟ الكافرين بأسا شديدا أي عذابا شديدا. وبعد ذلك ضخم العذاب. وقال اسمع، العذاب مش ملك البعض، كل واحد بقوته

أم قال لك لا ده الكلمة دي يطلق بقى الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك إيه، يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم وقت نص يوم، وبعدين يرجع في الكلام تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة، أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما تتغيرش. أنت مش كلمة، ده إيه؟ ده كلام. وبعدين يقول لك إيه؟ حتى إذا رأوا هنا لما يشوف العذاب يقول إيه؟ ربي ارجع، يقول إيه؟ ربي ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أهو أدي الكلام اللي قال. قال لا إيه؟ ربي لسه. قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال إيه؟ كلا مش هيعمل ده برضه، لو رد لعاد لما نهي عنه. كلا إنها كلمة، إنها اللي هي إيه؟ ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. مش كده؟ وهناك برضه ايه تاني، قل يا اهل الكتاب، ادي يا اهل الكتاب تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا ايه. هي دي كلمه؟ ده كلام ولا لا؟ والنبي يقول لك زي ما يقول لك دي كلمة، هي كلمة كلها كلمة واحدة مع بعض، يعني انتهت المسألة، والكلام كله ايه؟ واحد، كلمة واحدة. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة يعني عظمت، وكيف قالوها تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من، طب ولو ظلت مكتومة؟ هم في بالهم كده قعدوا يقولوا يا ربنا الولد والألواف، أم أنك من لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا أن يقولوا ما في نفوسهم. ولذلك وفد اليمن لما جه النبي قال يا رسول الله إنه تدور بخواطرنا أفكار عن الله نتعاظم أن نقولها، يعني مش قادرين نقولها. قال ذلك هو الإيمان. وإلى لقاء آخر.